منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات مع مفتاح من مفاتيح التدبر العلمي، وهو من أعظم المفاتيح التي وراءها أسرار ولطائف وهدايات لا منتهى لها بعظمة القرآن وإعجازه وبلاغته، ألا وهو مفتاح النظر إلى الأساليب والأدوات البلاغية. البلاغة باب عظيم من الأبواب والعلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل، وذلك لإعجاز القرآن وبلاغته الكاملة التي أعجزت بلغاء العرب. النظر المتدبر إلى الأساليب البلاغية وأدوات البلاغة له الحقيقة هو مفتاح عظيم من مفاتيح المهمة ذات الدلالات البعيدة والعميقة. من أعظم الأساليب البلاغية والأدوات البلاغية، من أعظمها وأوسعها، دلالة الحذف وأسلوب الحذف. أسلوب الحذف في كتاب الله عز وجل واسع، وذلك لأن السر في هذا الحذف هو توسيع المعنى ليشمل كل ما يدور في ذهن المتدبر والقارئ. خذوا مثلا قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. لم يقل ألهاكم التكاثر بالمال، ولا ألهاكم التكاثر بالأولاد، ولا ألهاكم التكاثر بالقصور، وإنما حذف المعمول هنا في قوله ألهاكم التكاثر ليشمل كل تكاثر. تصوروا أيها الأخوة، حينما نتدبر هذه الآية في واقعنا نجد صورا من الواقع قد لا توجد في السابق في التكاثر. إذن المقصود هنا التكاثر بأمور الدنيا التي تلهي عن الآخرة، فيدخل في ذلك كل صورة من صور التكاثر. هذا الحذف الحقيقة يدلك على سعة في فهم كتاب الله عز وجل للمتدبر، فتدبر ذلك في آيات كثيرة من أدوات من الآيات التي فيها أساليب الحذف المتكررة. أيضا من أساليب البلاغة المهمة أيها الأخوة أسلوب التقديم والتأخير. أسلوب التقديم والتأخير، يعني مثلا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قدم العدل على الإحسان، لأن العدل هو الواجب والإحسان فضل عليه، فالتقديم هنا له دلالة في أصل الفعل وما يكمله. وأيضا في مثلا قول الله عز وجل بلسان امرأة فرعون: ربي ابني لي عندك بيتا، ولم تقل ابني لي بيتا عندك، فتقدمت الجار قبل الدار، يعني قدمت قربها عند الله عز وجل على اختيار الدار والمكان. فهذا دليل أيها الأخوة على أن للتقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل دلالات وهدايات عميقة للمتدبرين. أسلوب الاستفهام يعني له دلالات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. هذا الأسلوب، هذا الاستفهام أسلوب فيه توبيخ، وفيه أيضا حث على التدبر أعمق من قوله تدبر القرآن. فإنك إذا استفهمت بالشيء استنكارا دل على أهمية هذا الأمر، ويعني مبالغة في التحفيز عليه. أيضا من أساليب البلاغة العظيمة أساليب التأكيد، وهي كثيرة، مثل قول الله عز وجل، حروف التأكيد كثيرة، مثل قول الله عز وجل: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون، اللام هنا والنون هنا لا شك أنها دالة على التأكيد على الرؤية، ثم لترونها إعادة الكلمة للتأكيد أيضا، وقوله عين اليقين أيضا للتأكيد على ذلك. فأساليب التأكيد في كتاب الله عز وجل متعددة، وهي أيضا تدلنا على معان وهدايات واسعة للمتدبرين. فحري بالمتدبر أن يعنى بأساليب البلاغة بما فتح الله تعالى عليه، فإنها تفتح له آفاقا من معاني وهدايات كتاب الله عز وجل. نسأل الله يفتح لنا ولكم أبواب الفهم لكتابه، ولا لنا لقاء في مفاتيح أخرى.